يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو خالعت المرأة زوجها ولكنه عفى عن المال ولم يبذل له، فهل يسمى خلعا وهل يصح؟ إذا عفى نعم، إذا عفى فهو خلع في حكم الذي قبضه نعم، أما إذا لم يسمى عوض فخلع غير صحيح نعم، لفقدان شرطه نعم.